قيامه وفضحه في جوف بيته. شفتوا بس الرواية. معاشر الناس، إنه ليس بمؤمن من آمن بلسانه ولم يؤمن بقلبه، فلا تتبعوا عثرات المؤمنين، فإنه من اتبع عثرة مؤمن اتبع الله عثراته يوم القيامة وفضحه في جوف بيته. وصل بنا الكلام إلى كتاب الدين والقرض. لا بد قبل الدخول في أصل مطالب الكتاب من بيان أنه هل هناك فرق بين الدين والقرض أو لا يوجد فرق. فإن قلنا لا فرق بين الدين والقرض يكون العطف عطف تفسير، الدين نفسه قرض، فيكون ليس هناك دين شيء وقرض أمر آخر. وإن كان هناك فرق فما هو الفرق فيما بينهما؟ بحثت من هو حصلت فرق من أول شيء؟ في أحد بعد بحث حصل لما حصلته؟ تفضل شيخنا. يعتبر فيه القبض، ما هو النسبة بينهما؟ كل قرض دين أو كل دين قرض، أو لا شيء من القرض بدين أو لا شيء من الدين بقرض، أو بعض القرض دين مجمج مطلق كذا. أحد عنده جواب ثاني؟ وش الفرق بين؟ نعم القرض القضيه في الذمه، يعني انا لو اخطات انك مبلغ من المال يكون في الذمه معلق. لا يعني لا تشترط انها مثل معين. احنا نسمع جوابات نشوف عليها ان شاء الله. احد بعد عنده جواب شيء؟ عنده جواب جليل يعني، والافضل اذا كان في كتاب قارئ بدون غض النظر عن تخرج يعني ظنون شاف فرق في كتاب معين شيء. فضل القرض هو عقد يضمن تمليك المال للغير مضمون عليه. نعم. اما الدين في اشتراط، في اشتراط التعريف سيستدل بحضور الملوك الكلي الثابت في ذمه الشخص. نعم. من الاسباب. اما السيد حمسي الحكيم يقول كل ما شغل به الذمه. تبين لك الفرق بينهما من خلال التعريفين؟ توضح لك الفرق بينهما؟ سيستدل يقول هو كلي. اما السيد حمسي الحكيم يعني كل شيء ما يعتبر به. على سيد سيستدل في فرق بين القرض والدين او ليس هناك فرق؟ وش النسبة بينهما؟ تباين؟ أحد من تضمن آخر؟ لا يتضمن آخر. في إنسان العرب كان يقول القرض ما يعطى المال يقبضه، أما في الدين القرض يعني مال بالمال اللي يجب قرض. على أي حال حين نشوف أحسنتم عليها. خب الفرق بين الدين والقرض هو هكذا، بأن الدين هو عبارة، الدين هو مال تشتغل به ذمة إنسان لآخر بسبب أحد الأسباب الموجبة لذلك. بسبب أحد الأشياء أو الأسباب المسببة لذلك، كالاقتراض، كالاقتراض أو الشراء نسيئة أو المهر المؤجل وما شاكل ذلك، أو الدين المؤجل استغفر الله، أو البيع المؤجل يعني بيع نسيئة بيع ثمن المؤجل، أو التزويج بمهر مؤخر. الأسماء أول شيء الاقتراض بسبب يعني الأسباب، الاقتراض اقتراض أو الشراء مثلا بنسيئة أو التزويج بالمهر المؤجل، أجرة الإجارة المؤجلة أجرة الإجارة المؤجلة، أمثلة كثيرة. نكتفي بهذا. أنا أكتب عن اشرح هذا الدين، القرض تمليك مال لآخر بالضمان في الذمة بمثله إن كان مثليا، وبقيمته إن كان قيميا. طب عبارة أسهل، عبارة أسهل، هو مال تشتغل به ذمة إنسان لآخر بسبب الاقتراض، هذا أسهل، بسبب الاقتراض. طب الآن الفقهاء يفرقون بين الدين، خلاص يعني احنا نشرح الأطلاع. الفقهاء يفرقون بين الدين والقرض، وحاصل الفرق هو هكذا: الدين هو عبارة عن اصطلاح يطلق على المال، ليس هو عقد وليس شراء مال. الدين هو مال تشتغل به ذمة شخص في حق شخص آخر بسبب أشياء، إما أنه سبب الاقتراض، فأنا لما اقترضت منك اشتغلت ذمتك بمال لي، فنفس المال الذي اشتغلت به ذمة هذا الشخص بسبب الاقتراض يسمى دين. واضح المطلب؟ دقق. المال الذي اشتغلت به ذمة الشيخ حسن بسبب أنه اقترض مني مبلغ يسمى دين، أو المال الذي اشتغلت به ذمة الشيخ حسن بسبب أنه اشترى شيء ولم يدفع الثمن، إذن هنا سبب الدين ما هو؟ شراء النسيئة، اشترى شيء نسيئة لم يعطيني الثمن، أو لا، الشيخ حسن تزوج امرأة لم يدفع لها مهرا، نقول اشتغلت ذمة الشيخ حسن إلى تلك المرأة بمال، هذا المال هو المهر، نفس هذا المهر يسمى الذي مطالب به الشيخ حسن يسمى ماش؟ يسمى دين. إذن الدين اصطلاح كلي ينطبق على كل مال اشتغلت به ذمة شخص لشخص آخر بسبب من الأسباب، سواء كان هذا اقتراض، سواء كان هذا بيع وشراء، سواء كان هذا تزواج، سواء أنه استأجر مكان ما دفع الأجرة، هذا كله، هذا الأشياء اللي هو مطالب بها في الذمة يسمى دين. أما القرض أحد مصادق الدين، القرض أحد مصادق الدين، إذن النسبة بين القرض والدين عموم وخصوص مطلق، كل قرض هو دين ولا شيء من كل قرض هو دين وبعض الدين هو قرض. كيف؟ ما عرفنا الدين؟ كل مال اشتغلت به ذمة شخص لشخص آخر بسبب من الأسباب كالاقتراض وكذا وكذا، عرف لي الدين بعبارة سهلة، هو المال الذي اشتغلت به ذمة شخص بسبب الاقتراض. واضح؟ بسبب الاختراط. هذا التعريف الثاني. لا، هذا يقول تعريف آخر. أنا أعطيك التعريف البسيط. أنا أعطيك بعبارة أخرى. هذا التعريف البسيط. زين، القرض التعريف البسيط المال. ولهذا الدين القرض بعبارة القرض ليس هو تم عبارة مال يطلق على المال مو على العقد. فالنسبة بين الدين والقرض عموم وخصوص مطلق. ما هو القرض؟ القرض عبارة عن المال الذي اشتغلت به ذمة شخص لآخر بسبب الاقتراض. أما الدين بأي سبب أسباب، يشمل الاقتراض، يشمل الأجرة، يشمل البيع، يشمل المال، إذن وش النسبة بينهما؟ أن القرض أحد مصادق الدين، فالنسبة بينهم عموم وخصوص مطلق. ولهذا شوف صح العطف، يقول كتاب الدين والقرض، هاي هو عطف الخاص على العام، العام هو الدين والقرض هو الخاص، فعطف بالواو الخاص على العام. خب لا، خب جواز عطف الواو من باب الأنسى أنه سيفيده بالذكر بعض الأحكام. خب هناك اصطلاح آخر للدين في كتب الفقهاء، شوف مهم في الفقه أن يعرف الإنسان الاصطلاحات التي يستعمل الفقهاء. فعندما سألتك ما هو الفرق بين القرض، ليس لك أن تبحثي في لسان العرب، نتكلم عن اصطلاح فقهاء، ما يصلح في المعاجم اللغوية، ليس محله هو اصطلاح الفقهاء. الدين يطلق أيضا كاصطلاح، لكن ليس هو مقصود في الباب. ما هو الدين يطلق على هذا الاصطلاح؟ ما تشتغل به ذمة الإنسان من الأموال والحقوق لجهة عامة أو خاصة، ما تشتغل به ذمة الإنسان من الأموال والحقوق لجهة عامة أو خاصة. مثل وإيش؟ أنا مشغول ذمتي بالخمس، من هو المطالب منه؟ الفاعل الخمسي من؟ لجهة الفقراء، واضح؟ أنا مطالب بمال الوقف، إذا أنا مطالب للجهة. هذا اصطلاح يطلق يعني إذا اشتغلت ذمتي بشيء يكون هذا الشيء ملكا إلى الجهة العامة كأموال الزكاة وأموال الخمس والنذورات العامة على نذر إلى مثل المسجد الفلاني، هذا يسمى أيضا دين، لكن ليس لا نبحث عنه في هذا الكتاب، نبحث عن الديون بين شخص وشخص مو بين شخص وجهة، واضح؟ نتكلم عن الديون التي بين شخص وشخص لا شخص ووجهة، فهذا المعنى لا ليس له لا نبحثه في هذا الكتاب. خب المسألة الأولى إذا تبين ذلك خب نطرح البحث. يقول وتارة أيضا القرض، شوف القرض يطلق على نفس المال، تارة أيضا منبار كذا القرض يطلق على نفس العقد، يقول القرض عقد مقصود نفس المال اللي متعلق في رقبته لا سببه وهو العقد، فأطلاقات كثيرة بس المسألة واضحة إن شاء الله. خب قال أولا في القرض عقد، ونحن نسمي عقد القرض الآن، هل القرض عقد أم إيقاع؟ عقد، طرفان مقترض ومقرض، فلا بد من هناك طرفين إيجاب وقابل، هل يشترط التلفظ أو ما شاكل ذلك؟ لا يشترط هذه الأمور كما تقدم في جميع أحكام العقود. يقول لا تعتبر الصيغة في القرض في عقد القرض، فلو دفع مالا إلى أحد بقصد القرض، هو دفع نفس الدفع يسمونه إيجاب، وأخذه هذا القبول وأخذه المدفوع له بهذا القصد بأي قصد أنه قرض صح القرض، في إيجاب وقبول، إيجاب وقبول فعليين، إيجاب وقبول فعليين. ليش قال دفع المال وأخذه المدفوع؟ لأنه لو قال دفع سكت ما يصح، دفع إيجاب لابد يكون قبول، أين القبول؟ وهو القابض، فالقبول والإيجاب كلاهما فعليين. مسألة يقول وردت مجموعة من الروايات تدلل على أن الإنسان يكره له أن يتدين، أن يأخذ دينا، والدين أهم من القرض، لا تخلي بالك أنه قرض فقط، أحد مصاريق القرض شوف الآن صير خلط، شوفني قال قرض هنقول دين، فرقنا هنا. الدين يعني مطلق أن تجعل شيء في الذمة، سواء كان عن طريق الاقتراض، عن طريق شراء البيع بالنسيئة، شراء بالنسيئة، عن طريق الأجرة المؤجلة، فالتفت الموضوع المسألة مو كل مرة أشرح أبينها نطلق، أقول هي موضوع مسألة مو القرض، الدين يكره الدين، فيشمل القرض ويشمل الأجرة يشمل المهر المؤجل وما شاكل كل ما يتعلق برقبتك هذا مكروه. خب يقول المصنف ورأت مجموعة من الروايات تدل على أن الإنسان يكره له أن يأخذ دينا جيد مع القدرة على التسديد، روايات مشددة في ذلك لأنه قد يقال الإنسان في ذلة وما شاكله ذلك، مع القدرة يعني يستطيع أن يصرف، عنده إمكانية مالية، فمع وجودها الإمكانية المالية ماذا أنت تذهب وتتدين؟ مع وجود القدرة ما مكروه، وتزداد الكراهة أكثر فأكثر مع القدرة الأكثر، وتقل أيضا الكراهة مع العسر، فكلما اشتدت حاجتك قلت الكراهة، إلا إلى أن تصل قد تصل إلى مرحلة وجوب الدين لكي مثلا تسقي عيالك أو ما شاء أو ترفع الضرر عن نفسك، قد تصل المرحلة من الشدة والفاقة إلى أنه يجب أن تتدين لكي ترفع الضرر عن نفسك، مثلا لو لم تتدين لهلك عيالك، هنا يجب. إذن هناك علاقة طردية بين الحاجة وبين الدين، كراهة الدين، كلما ازدادت الحاجة قل كراهة الدين، بل أنه ينعدم الكراهة، بل أنه قد يجب أن تأخذ دينا. هذه مسألة الأولى. المسألة الثانية مسألة مهمة، يقول المصنف بأنه الإنسان الذي يأخذ دين يجب عليه أن ينوي القضاء، ينوي أنه سيقضي هذا المبلغ، وهناك روايات كثيرة، بعض الروايات في المقام تقول بأنه من أخذ دينا قرضا أو ما شكل ذلك وكان نفسه تحدثه بأنه لا يدفع، يقول الإمام فهو السارق، فهو العاصي، فهو المتجرئ، فهو مدري كذا. رواية شرية اللجة على هذا الشخص حتى هني بعضهم قال بأنه هذا إنسان متجرئ لله، بأنه يخالف حكم الشرعي. الشرعي يقول يجعلك أن تؤدي، يقول لا أنا لن أؤدي. فنفس تحديث النفس وعدم نية القضاء هذا حرام شرعا، فيجب عليه أن ينوي القضاء، يجب عليه أن ينوي القضاء. وهناك تفاصيل بعض الفقهاء مثلا ذكر هكذا: الإنسان إذا أخذ قرض زين، خب القرض تملك أم تملك؟ تملك، صحيح. بعض الفقهاء قالوا إذا الإنسان نوى أنه لا يدفع الدين يعتبر هذا عاصي، يعتبر سارق الأموال، يعتبر سارق المال. ومو فقط أنه ينوي القضاء، بعض الفقهاء يشددون ما فقط ينوي القضاء حين أخذ الدين، حتى في أثناء المدة. فلو مثلا حدث نفسه في أثناء المدة فإنه سيرفع القضاء، سيقضي، ثم بعد 10 أيام نوى في نفسه حدث قال ما برفع الدين. هناك بعض الفقهاء يقول حتى هذه الحالة محرمة شرعا، لابد أن تنوي القضاء ابتداء واستمرارا. بل اسمع أكثر، بعض الفقهاء مثل الشيخ محمد أمين زين الدين ذهب إلى أن مقتضى الاحتياط الوجوبي، احتياط وجوبي، أن الإنسان إذا لم يكن عنده مبلغ يستطيع أن يوفي الدين، ولم يحتمل أنه سيحصل على هالمبلغ سيدفع به الدين لأنه تدين مبلغ كبير، هنا لا يجوز له أن يتدين. إذا علم الإنسان من نفسه أنه الآن المبلغ الذي استدانه مبلغ كبير، بحيث أنه الآن ما عنده المبلغ لكي يسدده، ولا يترقب الوصول والحصول على هذا المبلغ، يقول مقتضى الاحتياط الوجوبي هو عدم جواز الدين، إلا إذا كان يسترضي من الدائن، يقول يبين القضية للدائن، أو أن الدائن يعلم حاله، فيكون ذلك من طيب نفس الدائن، يكون من طيب نفس الدائن، لأنه كل دائن يعطيك مبلغ قاصد يوم من الأيام تترجعها. إذا كنت تعلم من نفسك أنك لن ترجعها، كأنك أنت أخذت مال الآخرين وإيش بدون رضا الشخص الآخر، واضح. فلا بد سيد خامع مزيني يقول لا بد أن تسترضي الطرف الآخر، غيرها من التفصيلات، بس أنا بينت المطالب لخطورة هذه المسألة. خب يقول هاي مطلب الثاني. مطلب الثالث، شوف الفقه ما شاء الله، شوف الفقه الشعر المقدس يقول الشخص يكره له أن يقترض، لكن المؤمن يستحب له أن يقرض. فالكراهة منصب على من؟ على الآخذ، على المقترض، لكن المؤمن يستحب له أن يقرض. بل أن هناك روايات شديدة اللهجة تقول من كسى مؤمنا من أقرض مؤمنا سقاه الله يوم القيامة كذا عثراته وكذا، فما في ملازم من الطرفين. فأنت يستحب لك أن تقرض، خصوصا إذا كان الشخص مؤمن وذو حاجة. بل أن ورد الروايات بأن الإقراض أفضل من التصدق. هل لو دار الأمجاني فقير إما أن أقرضه أو أتصدق عليه، إقراضه أفضل استحبابا من الصدقة، من الصدقة عليه. تعلل بعض الروايات حسب ما أنا ما شفت الرواية، بس نقل لي بعض عشان هذا نقل لي بعض أساتذتي زين أو بعض من سمعته في مجلسه، أنه ورد روايات. لماذا التعليل؟ يقول بأنك أنت إذا تصدقت على شخص هذا المال يذهب إلى شخص واحد وينتهي. إذا أقرب أنت أعطيته واستفاد فيرجعك المبلغ، تعطي هذا المبلغ نفس شخص آخر فيرجعك المبلغ، فهذا المبلغ استفاد منه مجموعة من الأشخاص، أقرض فرجعت، أقرضت شخص آخر، فيكون هذا المال متداول بين الفقراء. فأنت الآن أنت في الصدقة دفعت حاجة شخص واحد، فالقد دفعت مئات الأشخاص زين. على أي حال يقول يكره الدين، يكره لمن؟ للدائن، للدائن الشخص المدين يعني الشخص الذي يأخذ الدين، يكره الدين مع القدرة وتنتفي مع القدرة، ترتفع الكراهة مع الحاجة. خب ولو استدان وجبت نية القضاء والإقراض. شوف عبارات مختصرة، والإقراض أفضل من الصدقة. مسألة 789. الآن في هذه المسائل الآتية نتكلم عن أحكام القرض اللي هو حكم خاص. الآن نتكلم عن أحكام القرض. خب القرض، أنا الآن أريد أن أقرض شخصا، زين، هذا الشيء الذي أقرضه ما هو؟ هل يصح إقراض كل شيء؟ يعني ما تعلق عليه عقد القرض، هل يصح إقراض أي شيء؟ هل يصح لي أن أقرض مثلا خبز، أن أقرض حنطة، أن أقرض شجرة، أن أقرض سيارة، أو هناك، أو بس فقط الإقراض مثلا في المال والنقود؟ يقول المصنف يصح الشيء الذي يقرض يصح أن يكون مالا عينا. المال يكون عينا، مثل وإيش تقرض أبرز مصداق النقود، النقود مال عين ومنفعة شخصية أشياء موجودة ماديات. ولك أيضا الذي هو متداول أن تقرضه حنطة، ألف كيلو من الحنطة تقرضه، ماذا يدفع لك؟ سجل لك مثلها، مثلي، واضح، سجل لك مثلي. ولهذا عرفنا القرض تمليك مال لآخر بالضمان في الذمة، إن كان مثليا فمثليا، وإن كان قيميا فقيميا. فيستحب لك أن تقرضه 100 كيلو من الحنطة، 20 كيلو من الأرز، 5 كيلو من الشكر، 40 علبة من الشاي، زين، هيستحب الإقراض. لكن إذا أردت أن تسدد، تسدد نفسك إذا كان مثلي مثلي، وإن كان قيمي قيمي. إذا الأعيان، الأعيان يصح وقع القرض، عقد القرض عليها. انتهينا منه. فيقال يعتبر في القرض أن يكون المال عينا كالنقود كالحنطة كالشعير. خب يقول فلو كان دينا أو منفعة لم يصح القرض. خب أولا نقل مسألة، فلو كان دينا، هل يصح قرض الدين؟ التفت عبارة، هل يصح قرض الدين أو لا؟ كيف أصح قرض الدين؟ كيف نتصور قرض الدين؟ هو دين بعد يقرض بعد الدين؟ بل هكذا، أنا أطالب الشيخ حسن بمئة دينار، أطالب 100 دينار، جاءني شخص قال اقرضني بمبلغا من المال، فماذا أقول له؟ قال أقرضتك، أقول لما؟ أقول للشخص الثاني أقرضتك الدين الذي لي في ذمة الشيخ حسن، هذا إقراض للدين، أنا أملك شيئا في ذمة الشيخ حسن، فقمت بإقراض ما أملك، الدين الذي أملكه في ذمة الشيخ حسن أقرضته لشخص آخر، هل يصح ولا يصح؟ لا يصح إقراض الدين. واحد مصورين مطلب. خب المنفعة هكذا يقول، أنا الآن أملك منفعة الدار، أنا مستأجر الدار، وببركة عقد الأجرة أنا أملك المنفعة. جاء شخص يقول اقرضني أقال الله عثرتك من النار، ستر الله عليك، فنقول أنا ما أملك شيء إلا سكن الدار، فأقرضتك سكن الدار لمدة شهر، فتعال تخذ الدار، أقرضتك خذت الدار وسكن فيها لمدة شهر. واضح؟ يقول المصنف هذا لا يصح. ليش؟ لأنه أخذنا نحن في تعريف القرض تمليك مال عين، يعني فبقيد المال أخرجنا المنفعة وأخرجنا الدين. وحفظ الاصطلاح، تمليك مال يعني عين، أخرجنا ببركة المال المنفعة والدين، فلا يصح ماذا؟ فلا يصح إقراض المنفعة. واضح مطلب؟ فلو كان دينا أو منفعة لم يصح القرض. يقول نعم، مسألة أخرى، يصح إقراض الكل في المعين كإقراض درهم من درهمين خارجيين. يعني يقول المصنف هنا لا يشترط في المال الذي يقع عليه عقد القرض أن يكون معينا، فنستطيع، يعني الشر يتغافل عن نوع من الجهالة، نوع من الجهالة. عندنا درهمين، عندنا 100 دينار و100 دينار، هنا قالوا أقرضتك أحد 200، هذه 100 وتلك 100، أحد 200 كلية وجزء ايه؟ كلي ينطبق على كلي على المعين. هذه و... وهذه بخلاف أنا أقرضتك 100 دينار، لا أقرضتك أحد ال... وهذا أحد ال... أحد الدرهم أحد المئتين، لا إشكال في ذلك. نعم بعض الفقهاء قالوا لا يصح، لا يصح إقراض الإشكال الكلي في المعين. بعضهم قال لا يصح الإقراض المبهم، هكذا يقول أقرضتك أحد المالين ولا يعرف أنه أي المالين، قالوا لا يصح هذا ال... لا يصح هذا القرض. يقول نعم يصح إقراض الكلي، شوف قيل في المعين، كإقراض درهم من در درهمين. خب لا بعض الفقهاء ذكروا هناك يصح الإقراض أيضا، يصح الإقراض. خب أكثر القرض ما هو نوعه في الذمة؟ كلي في الذمة عادة كلي في الذمة. أقرضتك 100 كيلو من الحطة، هذا كلي في الذمة يسمى، واضح كلي في الذمة. كيف تقرض الكلي في الذمة؟ كيف يتحقق؟ لابد أن تعطيه مصداق. في خلاف أنه المصنف لم يطرح الكلي في الذمة، هناك خلاف التفت المطلب. المصنف هنا طرح فقط ماذا؟ تقرض المال المعين وتقرض الكلي في المعين. هناك صورتين، نقرض الكلي في غير المعين الذي هو يسمى كلي في الذمة، هذا لم يبينه مصنف. هكذا أقرضتك 100 كيلو من الحنطة، هذا كلي في الذمة مو كلي في معين، هل يصح أو لا يصح؟ في خلاف بين الفقهاء. بعض الفقهاء قالوا لا يصح هذا القرض لأنه لا بد أن يكون القرض معينا. تقول أقرضتك هذا 100 كيلو شخصي مو الكلي، هذا 100 كيلو. أما لو تقول أقرضتك 100 كيلو في الذمة لا يصح. السيخوي لم يتعرض إلى هذا المطلب. سيس الثاني يقول يصح. خب إذا كان يصح كيف يحصل، كيف يحصل القبض؟ يقول إذا دفع عليه 100 كيلو، 100 كيلو دفع عليه، هذا يعتبر قبض إلى القبض إلى الدين. على أي حال المصنف لم يطرح هذا المطلب. واضح الفرق بين الكلي في الذمة والكلي في المعين؟ لا مو معلوم، مسكوت عنه، لك مسكوت عنه. القبض المعين هذا الخارجي. نعم كلي في المعين، بل كلي في المعين مو شخصي، لا كلي شف شخصي. أقرضتك التفت، أقرضتك درهم، درهم كله جزء إيه؟ كلي في بين الدرهمين في المعين موجودين الآن، هاي بس بينهم مردد. كلي مردد بين أمرين، النقل كلي مطلق مو مردد بين شيء. أقرضتك درهم، أقرضتك 100 كيلو من الحنطة، هاي مو مردد بين شيئين في الخارج. على أي حال بقيد الخارجين يخرج أنه لابد أن يكون كلي في المعين، هي تحقيق لموضوع المعين، يخرج اللي في الذمة. يقول مسألة 790، يقول القرض الآن أراد إنسان أن يقرض، شوف تمليك، أنا بكيف بجول على الاصطلاح تمليك. وش يعني تمليك؟ التمليك فرعني أنا أملك شيء فتملكه الغير. التمليك شيئا في استبطان أمرين، ومهم تقرأ الاصطلاحات. تمليك وش يعني تمليك؟ يعني أولا لابد أن يكون شيء قابل للملك لكي أملكه، لابد أن يكون الشيء له قابلية للملك، فيخرج من التمليك ما هو غير قابل للملك كخمري وكالخنزيري، هذا غير قابل للملك لأنه محرمات لا يملكها المسلم. وأيضا من قول التمليك نستفيد على العبارة أنه لا بد الإنسان أن يكون مالكا أولا للشيء ثم يملكه غيره، فلا يستطيع أن يملك لإنسان شيء لا يملكه. هل تستطيع أن تملك شيء لا تملكه؟ لا تستطيع، فلا يستطيع أن تملك تمليك فضول يسموه. فإذا بقولنا في التعريف تمليك أخرجنا أمرين، أخرجنا الذي ليس له اقتضاء أن يملك أصلا كالخمر والخنزير، وأخرجنا الشيء الذي له اقتضاء أن يملك لكن أنا لا أملكه. فإذا أنت ما تملك شفت قد ملك غيرك. واضح؟ يقول يعتبر يعني يشترط في القرض أن يكون المال مما يصح تملكه. لو حصلك ليش؟ قل لأن حقيقة القرض هو تمليك، فلا يصح إقراض الخمر والخنزير. يقول ولا يشترط فيه يعني في القرض تعيين مقداره وأوصافه وخصوصياته التي تختلف المالية باختلافها. هكذا اتفق. الآن افرض بأنه تحته صندوق، صندوق فيه مبلغ مالي. يقول لو أقرضتك المال الموجود في الصندوق الآن هل هو يعرف المال الموجود في الصندوق ما هو؟ لا يعرف، مجهول. هل يصح هذا القرض أو لا يصح؟ القرض غير معلوم، القرض غير معلوم. يقول المصنف في بحث القرض، خب الآن ما لم تقرضه سيقبض، أي يقبض الصندوق، مجرد حصل القبض حصلت الملكية، فلا يشترط حينه، لا دليل يدل على أنه يشترط أن يعرف المقترض زين أوصاف المال المقرض، واضح؟ لا يشترط. نعم يقول المصنف عندنا مسألة، الآن عندما اقترض الإنسان مال ميضاً يبدأ أن يدفع، يقول من باب المقدمة للتسديد والضمان، لأنه سيرجع المبلغ المثلي، لابد أن يعرف المقدار والأوصاف من باب مقدمة للتسليم، واضح؟ إذن عندما هنا مسألتين، هناك مقامين، لا يشترط معلومية المال المقترض في صحة العقد، فلو كان المال مجهولا صح العقد، كما لو قلت أقرضتك المال الذي في صندوق وقبض الصندوق صح العقد، صح القرض، لكن التفت هذا الشخص لابد أن يسدد الدين، فمن باب المقدمة لتسديد الدين لابد هو أن يطلع على المقدار والأوصاف، لكن هذا مو شرط الصحة، هذه شرط كمقدمة لتسليم الدين. وكم فرق بين شرط صحة القرض وبين شرط تسليم الدين، مقدمة تسليم الدين، فرق من السماء إلى الأرض. يقول ولا يعتبر فيه، يعني في ويش في القرض، شوفي بلي، ولا يعتبر في المال تعيين مقداره وأوصافه وخصوصياته التي تختلف المالية باختلافها. مثلا يقول أقرضتك الجوهر الموجودة هنا، هو الجوهر وش نوعيتها ما أعرفها، تختلف إذا كانت الجوهرة شكلها رباعي شكلها خماسي إلى معان، هي كلها أوصاف تختلف القيمة المالية، ما لنا علاقة ما يشترط. يقول سواء كان أكان مثليا أم قيميا، أي اللي مثليا المال الذي أقرضه قيميا مثل الجواهر، لا يوجد مثلها في السوق كثيرا، المثل مثل وإيش مثل أمبثري مثل كتابات مثل كتاب مثل الثوب ما شاء الله في السوق مثل هذا الجهاز. نعم يقول على المقترض تحصيل العلم بمقداره بمقدار المال وأوصافه مقدمة لأداء الدين، هاي مقدم يشتر على أن يعرف مقدمة للأداء، لأنه شرط في صحة عقد القرض، وهذا أجنبي شرط أجنبي عن اشتراء عن اعتبار عن اشتراطه في صحة القرض. واضح المسألة إن شاء الله. ما يشترط هو أقدم، هو أقدم، هو أقدم على القرض. لا لا مسخ، لا هو أقدم على القرض. إقدام العقلاء على أمرين لازم كما يقولون، مو قبل إقرار حتى الإقدام. مسألة بعدها يشترط في القرض القبض. أقول أنا قرضتك خمسي، أخرضتك هالخمسين دينار، ثم تلفت الخمسين، صح القرض ولا يصح القرض؟ لا، القرض فرع القبض، فإذا أقبضت الآخر تعلق الآن بعد القرض صار لازم، فيكون مخاطب بالتسديد من؟ من؟ القابض. القرض قسم أقساط التمليك، يعني عندما أقرض شخص يملكه، واضح؟ عندما أقرضتك حين الآن 100 كيلو من الحنطة، خلاص أنت تملك 100 كيلو من الحنطة، كأنك اشتريت 100 كيلو من الحنطة، فلهذا يقولون بأن القرض تمليك مثل البيع تمليك، لكن الهبة تملك، لكن الإجارة تملك للمنفعة مثلا، مثلا العارية تملك؟ لا، العارة مو تملك، تسليط لا تملك، تسليط المنفعة. يقول إذا هي مسألة بيناها، إذا كان المال المقترض مثليا كالحنطة والشعير والذهب والفضة ونحوها ثبت في ذمة المقترض مثل ما اقترض، أنا أقرضت 100 كيلو من الحنطة لابد أن يدفع 100 كيلو من الحنطة، خب يدفع 100 كيلو من الحنطة لاقترضها لو مثلها مثلها وإلا لو نفسها وشوية يأخذها، واضح؟ لو قلت له أنت يدفع تدفع مثل هذه اللي أخذت 100 كيلو اللي أخذت تدفعها، خب وشوية أن اقترضت أنا وش استفيد منه؟ بلي. وعليه أداء المثل، سواء عليه أداء المثل سواء أبقي على سعره وقت الأداء أو زاد أو تنزل. خلاص التفت، الضمان ما تتعلق بوثيقة الضمان، الضمان من وقت الاقتراض، من وقت الاقتراض والقبض أنت مطالب بالمبلغ، فيجب عليك أن تدفع المثلي. الآن جاء وقت حل وقت الدين، نقول له ادفع، يقول آه تغيرت الأسعار، الآن أعطتني 1000 كيلو من الحنطة، 100 كيلو من الحنطة، الآن أعطتني 100 كيلو يساوي 50 كيلو، أدفع لك 50، هل يصح؟ لا يصح، لابد أن نفس المقدار الذي أخذه يسدده، ما له علاقة بارتفاع القيم السوقية وزاد أو نقص أو ما شاكل ذلك. ولهذا يقول وعليه أداء المثل سواء أبقي على سعره وقت الأداء أو زاد أو تنزل، ما لنا علاقة حتى مع التخلف. يعني يدفع عليه 100 يعني تخلف عن الوقت هو بني يدفع 100 كيلو بني. كم أخذ دين؟ كم قرض القرض له؟ 100 دينار. يدفع 100 دينار إذا جاء الوقت وما سدد يحصل إثم شرعي فقط، بس الواجب يدفع 100 ما لا يدفع 150. وليس للمقرض مطالبة من المقرض الذي يعطي المال، مطالبة المقترض بالقيمة. أنت جمعت لي مثلي فالمثلي اللي فعل مثلي، يقول لا أنا أعطيتك 100 كيلو من الحنطة، كم قيمتها؟ كم قيمتها سعر السوق؟ 100 دينار. لا تعطيني 100، لا تعطيني 100 كيلو من الحنطة، أعطيني 100 دينار. خب هل يجوز أو لا يجوز؟ لا يجوز له. نعم إذا كان هناك تراضي من الطرفين لا إشكال في ذلك. يقول وليس يعني لا يجوز للمقرض، ليس هناك حق للمقرض مطالبة المقترض بالقيمة. نعم يجوز الأداء بها مع التراضي، نعم في مقام الأداء يجوز لك أن تدفع أيها المقترض بدال القيمة مع تراضي الطرف الآخر. يقول لك المقرض أنا ما بمئة دينار ادفع، أنا ما أريد 100 كيلو من الحنطة، أعطني 100 دينار وأنا قبل. تفضل أهلا بالوفاق، أهلا بالوفاق ما في مشكلة. خب الآن دفعنا القيمة، أنت قلت أهلا بالوفاق تدفع القيمة. أي قيمة؟ هل قيمة المثل وقت أخذ القرض أو وقت الأداء؟ التفت مطلع، كل هالمسائل مبنية على الضمان، متى يتعلق بالرقبة؟ الضمان متى يتعلق بالرقبة؟ نقول أنت يوم تأخذ المثلي متى تعلق برقبتك الضمان؟ من حين القبض، فنطالبك بمثل يوم الضمان، وكان يوم الضمان هو القبض، فيجب أن تدفع كم؟ 1000 كيلو من الحنطة، 100 كيلو من الحنطة. لكن أنت الآن عندما تريد أن تنتقل إلى القيمة، متى انتقل؟ ما هو اليوم الذي انتقلنا فيه من المثل إلى القيمة؟ يوم الأداء. ذمتك انتقلت من ذمتك ورقبتك انتقلت من الذمة إلى القيمة يوم الأداء يوم القبض. يوم انتقلت ذمتك من المثل إلى القيمة، خب يوم القبض أنت مطالب بالمثل، متى تنتقل الذمة من المثل إلى القيمة؟ يوم الأداء. فيبد أن نلحظ يوم الأداء إذا كان بالقيمة. واضح المطلب؟ إذن دائما في المدار على أنه نلحظ يوم الأداء يوم القبض. متى؟ على متى اشتغلت الذمة؟ اشتغلت الذمة بالمثل يوم القبض، فإذا أردت أن تدفع المثل نقول لابد أن تلحظ يوم القبض. أردت أن تدفع القيمة، متى انتقلت الذمة من المثل إلى القيمة؟ يوم الأداء. فلابد أن نلحظ ظرف انتقال الذمة، متى تعلقت ذمتك بالقيمة؟ من حين التراضي. ولهذا صار فرق هناك يوم القبض وهنا يوم الأداء. يقول نعم يجوز الأداء بها مع التراضي، لكن والعبرة عندئذ بالقيمة. ليش؟ لأنها هي الزمن الذي انتقلت الذمة من المثل إلى القيمة. خب وقت الأداء، خب مو تطالب انتقال الذمة، أنت مطالب بالمبلغ. متى؟ قالك أنت راضي بدفع لي بكرة، أنت مطالب أنت مطالب بالدفع الوقت الذي اتفقتم فيه في عملية التسديد. خب وإذا كان قيميا ثبتت، أنت الآن بدون ما تطلع العبارة، خب أنا الآن أنا الآن بدون لاحظ طلع العبارة وكنت طلعت من الأخير معلش. خب الآن بينطبق القاعدة، أنا الآن اقترضت شيء قيمي قبضته، متى مطالب بدفع هذه القيمة؟ التفت المثلي، أنت مطالب بدفع المثلي، هاي القاعدة، والقيمي بالقيمة، هاي قواعد عامة. أنت الآن قبضت مثلي، يجب عليك أن تدفع المثل متى؟ من يوم القبض، لأن مثلي تدفع المثلي. أنا الآن اقترضت شيء قيمي، اقترضت جواهر، أنا في القيمة مطالب بوجه بالقيمة، متى قبضت بالقيمة؟ طولبت بالقيمة من نفس يوم القرض. واضح؟ هناك مثلي المطالب، قال مثلي لما أردنا أن ننتقل للقيمة نظرنا ليوم الأداء. هنا لا، من أول الأمر، من أول ما اقترضت أنت الأمر القيمي تعلقت رقبتك بالأمر القيمي، فلا بد إذا أردت أن تسدد نلحظ يوم ماذا؟ يوم القبض، لأن يوم القبض هو يوم تعلق الذمة بالضمان القيمي، لأن هي من القيميات ومن المثليات. واضح المطلب؟ لكن أنا يعني أعكس المطلب. خب لو أراد أن يسدده بالمثلي، خب احنا قلنا القيمي ليس معنا أنه لا يوجد مثله في السوق، يوجد لكن نادرا. وتقدمت مسائل ما يثبت هذا المطلب. الآن لو أراد هذا الشخص أن يرفع المثلي بالتراضي، هل نلحظ يوم القيمة يوم القبض أو يوم الأداء؟ لا، في اختلاف. التفت المطلب، إذا كان قيمي أنت ترفع، وش قاعدة المفروض؟ أنت مخاطب بالضمان بالقيمي من يوم القبض. الآن في وقت التسديد أردت أن أرفع بالمثلي وقبل الشخص، في يوم الأداء انتقلت الذمة من القيمة إلى المثلي. خب قد يكون تفاوت قيمته الجوهر اللي أخذها أنا قيمتها في السوق، يوم أنا أخذها قيمة السوق 1000 دينار. الآن لو اشتريت مثل هذه الجوهرة مثلها موجودة بكم؟ ب50 دينار مثلا. فهل الملحوظ يوم القيمة لو يوم القاب، يوم الأداء لو يوم القاب؟ نقول إذا كان قيمي، إذا ترفع القيمة يوم القاب، إذا أردت أن ترفع المثل يوم الأداء. نعم، تلحظ قيمة المثل يوم الأداء، يعني جوهرة لها أثار، جوهرة كبيرة يقل وزنها وكل كذا. دقق في المطلب يأتي. واضح المطلب لما واضح؟ واضح المطلب؟ إذن القاعدة العامة بأنه إذا كان مثلي ترفع المثل تلحظ يوم القبض، إذا كان قيمة ترفع بالقيمة تلحظ يوم القبض، إذا كان مثلي بترفع بالقيمة تلحظ يوم الأداء، إذا كان قيمي بترفع بالمثل تلحظ يوم الأداء، إذا كان مثل الشيء تلحظ يوم القبض، إذا كان مختفي تلحظ يوم الأداء. خب أنا بنتوسع وايد نعمق. انتفت مسألة 793. يقول إذا راح، إذا أقرض إنسان عينا، شخص أقرض إنسان عينا، أو إذا أقرض إنسان عينا، فاعل إذا أقرض إنسان عينا، شخص أقرض شخص عينا، ليش قال عينا؟ لأنه لو كان منفعتان أو كان باطلة. إذا أقرض الإنسان عينا وقبضها المقترض، يصير لازمة أو مصير لازمة؟ لازمة، يصير عقد لازم. هل يجوز له أن يرجع المقترض يقول ندمت أنا، ليش أنا أقرضتك أصلا؟ تو مكتشف بأنك أنت ذاك اليوم أذيتني. خب صار القبض لما صار القبض، صار القبض، هل يجوز له أن يرجع؟ لا يجوز. يقول يعني سقطت في القفص لا يمكنك الخروج، فرجع المقرض، وش رجع يقول؟ أنا تراجعت، ما خلاص طلعت عن عقد القبض، فسخت، يقول فسخت في شيء. خب طالب بالعين، طالب من العين؟ طالب المقرض المقترض بالعين. لا تجب على المقترض إعادة العين. قال إيش قال لا تجب؟ نعم يجوز له من باب التفضل والإحسان عليه، زين بعد ما هو أحسن عليه أيضا من باب الإحسان عليه أن يرجع له القرض. مسألة 794. يقول المصنف في هذه المسألة الأصل في الديون، خلق قاعدة، الأصل في الديون الحالية، الأصل في الديون الحال يعني الوقت الحاضر. فلو أعطت شخص مال مبلغ ولم تذكر له الزمن، ينصرف على أنه يجب عليه أن يسدد الدين الآن حال. إذا أردت أن تأجل لابد أن تشترط، إذن التأجيل يحتاج إلى شرط، أما الحالي ما تحتاج إلى شرط، يكفي السكوت. فلو قال أقرضتك 50 دينار تقول قبلته، أقرضتك 50 دينار فتقول قبلته، أعطيتك 50 وانت استلمتها. خب الآن يجب عليه في الحال أن يدفع القرض إلا أن يشترط التأجيل. يقول هكذا، على أن أدفعها لك إلى مدة كم؟ 5 سنة. وهو عادل هكذا، وهو عادل أن هناك تأجيل ولا ماكو معنى للقرض. أنت تقرض شيء تقول له ادفع لي الآن، عادل ليس هناك معنى للقرض. ما اسمع ده؟ لا، مو مسألة انصراف، أنه التأجيل هذا يحتاج إلى وجه، يحتاج إلى شرط لأن أمر وجودي، يحتاج إلى شرط. فإذا ما في شرط في المقام وإيش في الصورة الحالية، مثلا أعطيك مثال، مو تنظر للقرض، مسألة القرض قد القرض ما تضح واضحة. أعطيك مثال ديون، هذا شخص استأجر، خب ما أقول بالفعل يجرى الآن، الى ماذا ينصرف؟ الان. هي معنى شوف الاجره دائما منين؟ الاجره ذمه الان ببركه الاجاره تعلقت ذمته بمبلغ، هنا ينصرف الى الحال. اشترى شيء ينصرف انه يدفع ثمن الان. ولهذا المصنف ما قال القرض، قال الدين. القرض مو واضحه، القرض عاده في تاجيل، هنا نتكلم عن الدين. واحد تزوج مراه قلنا بانه يدفع المهر، لو قال انا سادفع المهر بعد اسبوعين نقول اشترط تاجيل الدين، لان المهر دين صار الان. المهر دين، الاجره دين، الثمن دين، المثمن دين. لكن لو ما اشترط وش انصراف الى الحاليه. واضح المطالب؟ يقول لا يتاجل الدين الحال، بل لا يتاجل الدين الحال الا بشرط، الا باشتراطه في ضمن عقد لازم. كيف؟ هكذا اشتراط التأجيل، لا باشتراط التأجيل في ضمن عقد لازم. مثلا لو تزوجت امرأة فأنت يجب عليك أن ترفع المهر، فأقول في نفس عقد الزواج تزوجتك، هي تقول تزوجتك، المهم الآن احنا نخالف نقول تزوجتك بمهر قدره كذا على أن أسدد هذا المهر بعد شهر، ونشترط التأجيل في عقد لازم وهو عقد الزواج، أو لا يشترط في يشترط التأجيل في عقد آخر غير عقد الزواج. أنا تزوجت المرأة صحيح، الآن مطالب بحال يرفع المدفع، أقول سيدي أسوي عقد بيع، أقول لها أنا طالبين الآن بمهر، بعتك هذا القلم بشرط أن تؤجلي دفع بشرط أن تسمحي لي بتأجيل دفع المهر. هنا اشترط تأجيل الدين في ضمن عقد آخر غير عقد الزواج مثلا. يقول لا يتأجل الدين الحال إلا باشتراطه في ضمن عقد لازم. خب يقول ويصح تعجيل المؤجل بإسقاط بعضه. تعجيل المؤجل يعني أنا الآن إسقاط بعض الدين. أنا الآن الشيخ حسن اقترض مني مبلغا من المال، والقرض أحد مصادق الدين، فكل مصدر فيها دين صح نمثل بال في القرض. شيخ حسن اقترض مني مبلغ 100 دينار وقال سأدفعه لك، سأدفع هذا المبلغ بعد سنة، هل يجوز لي أنا الذي أقرضته أن أعجل المدة بدل سنة أقول لي ادفعها لي عقب 6 أشهر بإزاء أني أسقط بعض المبلغ؟ كان عليك 100 الآن ادفع 70، فأنا قللت بعض المبلغ بإزاء تعجيل المدة، هل يجوز أو لا يجوز؟ يجوز ذلك، فتكون المدة بإزاء الثمن الساقط. واضح؟ المدة التي أسقطها شهرين يكون بإزاء الثمن الساقط. خب ويصح تعجيل المؤجل بإسقاط بعض، يعني بعض الدين بعض المؤجل، لكن ولا يصح تعجيل الحال بإضافة شيء. كيف؟ الآن هو الشيخ حسن يجب عليه أن يدفع المبلغ، حل الوقت يجب عليه. مثلا الآن طالبت بمبلغ أقرضته مبلغ وجاء وقت حلول الدين، الشيخ حسن قال لي أخرني شوي، ها أقول أنا كم أنت عليك كم 100 دينار له، أخرتك شهر على أن تدفع 120، فأنا أخرت تسديد الحال الآن هو الحال، فأخرته بإذن أن يدفع لي مبلغ أكثر. هذه ربا، كل دين جر منفعة فهو ربا، كل دين جر منفعة للمقرض فهو ربا. هنا شرط زيادة، يعني انت الان اشترطت زيادة، هاي اين الربا؟ انت اشترطت الان الزيادة بإزاء وايش؟ تأخير. شرط الزيادة في عقد الدين هذا ربا قرضي، ربا بالعكس ما في اشكال. سيأتي. يقول ولا يصح تأجيل الحال، لا يصح للمقرض ان يؤجل الحال زين بإضافة شيء بحيث أنه يطالب بمبلغ أكثر بدل 100 يصير 120، هي إضافة شيء. بل المقرض نفس المقرض. خب مسألة 195 نقرأها ونشرحها. يقول ليس للدائن، من هو الدائن؟ الذي يعطي الدين، صاحب المبلغ، الامتناع عن قبض الدين من المدين في أي وقت كان إذا كان الدين حالا. يعني الآن الدين حال، كيف الدين حال؟ بيع بعتك شيء، هذا واضح أنه قلنا ثمن دين حال، أو لا، أو أنه أنا أقرضت شخص وجاء وقت حلول الدين فصار الدين الآن حال. خب المقرض أراد أن يدفع الدين، هل يجوز لي أن أمتنع عن المقترض؟ المقترض أراد أن يرفع الدين الذي عليه، هل يجوز لي أنا المقرض أن أمتنع؟ أقول ما استلم الحين بس سلم بكرة، هل يجوز أو لا يجوز؟ لا ليس له الامتناع. ويقول لهذا يقول ليس للدائن، لا يحق لصاحب المبلغ الامتناع عن القبض، عن قبض الدين من المدين. المدين الآن شيخ حسن الذي أنا سلفت مبلغ أراد أن يدفع الدين أنا أمتنع، هل يجوز؟ لا يصح لك أن تمتنع في أي وقت كان إذا كان الدين حالا. ليش؟ إذا كان الدين حالا صار من حقوق المقترض أن يسدد ويفرغ ذمته، فأنت ليش تمتنع وتخلي ذمته إلى الآن مشغولة؟ فأنت ما يجوز لك أن تبقيش ذمة الآخرين مشغولة. هذا إذا كان الدين حالا. الآن يقول وأما إذا كان الدين مؤجلا، شيخ حسن مفروض يدفع المبلغ قبل سنة، جلي عقب 5 أيام يدفع المبلغ، أقول له وش صاير؟ أنا قلت لك عقب سنة ترفعه، فليش تدفع الآن؟ فأراد الدين مؤجل أراد أن يدفعه قبل حلول الأجل، هل أنا يحرم علي أن أمتنع أيضا أو لا يجوز لي أن أمتنع؟ أنا قلت لك تدفع لي عقب سنة، ليش تدفع لي الآن؟ واضح المسألة؟ المصنف يقول يقول إذا المقترض أراد أن يدفع الدين قبل حلول الأجل ليس للمقرض أن يمتنع، هذا أراد أن يفرغ ذمته، متلبس بالمكروه، أراد أن يفرغ ذمته ويعطيك المبلغ الذي في رقبته، فأنت هذا من حقوق، فدفع الدين من حقوقه لا من حقوقك، فأنت يجب عليك أن تستلم المبلغ وإن كان قبل حلول الوقت، لأن هنا حق من طرف واحد صار، حق من طرف المقترض، إلا في حالة واحدة، إلا أنه إذا كانت هناك قرائن موجودة تدلل على أن التأجيل أيضا حق للمقرض، حق للمقرض. كيف؟ أنا أعطيك مثال، الآن أنا أقرضته مبلغ 1,000,000 500,000 دينار، ونحن في بلد كثرة فيها السراق، قلت ها قرضتك على شرط لا تعطيني المبلغ قبل سنة، أنا أريده في بعد سنة، لأن عقب سنة لما نروح بلدنا أعطني المبلغ في البلد. هناك قرائن دلت على أنه التأجيل من حقوق أيضا المقرض، أنا من بأدفع المبلغ لأن هناك سراق في هذه المنطقة، ما أين أحفظ المال؟ في هذه الحالة يكون لو جاء الشيخ حسن وأراد أن يدفع الدين قبل حلول الأجل يجوز لي أن أمتنع، لأنه أيضا من حقوقي لوجود قرينة في المقام. واضح المطلع؟ يقول تفت العبارة، يقول وأما إذا كان مؤجلا فكذلك بعد حلوله، الدين مؤجل وحال قم مسألة نفس الشيء. يقول وأما قبل حلوله، يعني لو الشيخ حسن دفع المبلغ قبل حلول الأجل، هل يجوز لي أن أمتنع أو أنا مخير؟ يقول وأما قبل حلوله فهل للدائن زين يعني صاحب المبلغ حق الامتناع من قبوله؟ ما بالمبلغ الآن تدفع لي، مات الأجل، أنا مبيت تعطيني مختل لأجل. يقول فيه وجهان، الظاهر أنه ليس له ذلك، ليس له الامتناع، يجب عليه أن يقبل المبلغ، لأنه هذا حق من طرف المقترض فقط لا حق من طرف المقرض، المقترض أراد أن يفرغ الذمة. يقول إلا، وشان إلا يعني يجوز له الامتناع إذا علم من الخارج أن قرائن خارجية أن التأجيل حق للدائن أيضا كما بينا في المثال. مسألة 796 يأتي عليها الكلام، صلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. الوجهان هما أنه له حق الامتناع أو ليس له حق الامتناع. أولا قلنا أنه له حق الامتناع لأنه قد يقال أن الحق من طرفين، أنا الآن ضربت إياك مدة، فأنا أنا الآن ما دام خلينا مدة عقب شهر، أنا لا أريد أن أدفع، أنا لا أريد أن أستلم المبلغ بعد شهر، أنت عندما أتيت في قبل وقت حلول الأجل بس ليس لك حق أن تلزمني، أنا ملزم بعقد القرض أن تدفع لي المبلغ بعد شهر. واضح؟ زين هذا واضح؟ زين إذا كان من جهة ويش له حق أن يمتنع، قد يكون له حق، هاي أولي ليس له حق أن يمتنع لأنه هذا القرض من طرف أنت فقط، أنت مو خسران شيء، أنت الآن متعلق بالمكروه لأنك عليك دين، أنت الآن مطالب بالمبلغ، فتريد أن تفرغ ذمتك، فما يستطيع، فلا يجوز لي أن أنا أحول بينك وبين تفريغ ذمتك. لا مو استثناء وجهان. وشوف المصنف أفتى، لا المصنف أفتى بأنه ليس له حق الامتناع إلا في حالة واحدة يصح له حق الامتناع. أي حالة؟ إذا كان هناك قرائن خارجية تدل على أنه أن التأجيل من حق أيضا الدائن. هذا الإمارة والمصنف أولا وجه من وجهين أفتى هو أفتى، وهو يفتى مالته أنه لا يجوز له أن يمتنع إلا في مورد واحد يجوز له أن يمتنع إذا كان هناك حق الدائن. بلي.